بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة. كتاب السيرة النبوية والمعجزات، خلاصة تاريخ ابن كثير، للقاضي الشيخ محمد بن أحمد كنعان. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا ببعثة سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وهدانا لاتباع والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار أجمعين. أما بعد، فهذا قسم السيرة والمعجزات النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملخصا من تاريخ الحافظ ابن كثير، البداية والنهاية. وضعناه مستقلا بهذا العنوان تسهيلا على القارئ في اقتنائه وقراءته، وسيكون بعونه تعالى الجزء الثاني من كتابنا خلاصة البداية والنهاية في 8 مجلدات. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والهداية. بيروت في 8 من شهر رمضان المبارك من 16 و400 للهجرة. محمد بن أحمد كنعان. السيرة النبوية والمعجزات، وفيه 3 أقسام. القسم الأول السيرة النبوية الشريفة. القسم الثاني الشمائل والصفات النبوية. القسم الثالث دلائل النبوة والمعجزات. القسم الأول السيرة النبوية الشريفة، وفيه 6 فصول. الفصل الأول فترة ما قبل البعثة. الفصل الثاني العهد النبوي المكي. الفصل الثالث العهد النبوي المدني. الفصل الرابع حجة الوداع في السنة العاشرة. الفصل الخامس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس ذكر أمور تتعلق به صلى الله عليه وسلم. الفصل الأول فترة ما قبل البعثة. نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مولده، حواضنه ومراضعه، وفاة أمه آمنة بنت وهب، كفالة جده وعمه له، حفظه من أقدار الجاهلية، حرب الفجار وحلف الفضول، تزوجه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، تجديد بناء الكعبة قبل المبعث ب5 سنين، مبتدعات قريش في حجهم وطوافهم. نسبه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. سورة الأنعام الآية 24 بعد 100. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. الهامش: حديث هرقل مع أبي سفيان هو حديث جليل طويل، رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى الهامش. فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، أبو القاسم وأبو إبراهيم، محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ما بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، وخاتم النبيين، وعبد الله. قال البيهقي وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله في القرآن رسولا، نبيا، أمينا، شاهدا، مبشرا، نذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا. وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب نعقده بعد فراغ السيرة، فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي وأبو القاسم ابن عساكر، وأفرد الناس في ذلك مؤلفات، حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام 1000 اسم. وأما الفقيه الكبير أبو بكر العربي المالكي شارح الترمذي بكتابه الذي سماه عارضة الأحوذي، فإنه ذكر من ذلك 64 اسما، والله أعلم. الهامش قوله وسنورد الأحاديث، ولكن ابن كثير لم يفعل ذلك ولعله سهى عنه، وقد وعد بذلك مرة أخرى كما سيأتي في آخر الكلام عن نسبه صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وهو ابن عبد الله، وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب. قال الزهري وكان أجمل رجال قريش، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب، واسمه عبد مناف وأبو لهب، واسمه عبد العزة والمقوم، واسمه عبد الكعبة، وقيل هما 2، وحجل، واسمه المغيرة والغيداق، وهو كبير الجود، واسمه نوفل، ويقال انه حجل. فهؤلاء اعمامه عليه الصلاة والسلام، وعماته 6، وهن أروى وبرة وأميمة وصفية وعاتكة وأم حكيم وهي البيضاء، كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة، يقال لشيبة كانت في رأسه، ويقال له شيبة الحمد لجوده، وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد ابن لبيد أو لبيد الخزرجي النجاري، وكان سيد قومه، فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منه، واشترط عليه مقامها عنده وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة، فلما رجع إلى الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى، فتركها بالمدينة ودخل الشام، فمات بغزة، ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة، فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 7 سنين، ثم جاء عمه المطلب ابن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس ورأوه على الرحالة قالوا من هذا معك؟ فقال عبدي، ثم جاءوا فهنؤوه به وجعلوا يقولون له عبد المطلب لذلك فغلب عليه. وساد عبد المطلب في قريش سيادة عظيمة، وذهب بشرفهم ورئاستهم، فكان جماع أمرهم عليه، وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب. الهامش الرفادة بكسر الراء هي ما كانت تجمعه قريش من مال تشتري به للحاج طعاما وزبيبا، وقد سبق بيان ذلك في أخبار العرب في الجزء من الجزء الأول. انتهى الهامش. وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من عهد جرهم، وهو أول من طل الكعبة بذهب في أبوابها من تينك الغزالتين اللتين من ذهب وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف القلعية. قال ابن هشام وعبد المطلب أخو أسد وفضله وأبي صيفي وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة، كلهم أولاد هاشم واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل، كما قال مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدته، وقيل للزبعرى والد عبد الله: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. الهامش: كان في هذين البيتين تحريف أخل بوزن الشعر فصححناهما نقلا عن سيرة ابن هشام على هذا النحو وهو صواب. انتهى الهامش. وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، وكان أكبر ولد أبيه، وكان توأم أخيه عبد شمس وشقيقهم الثالث المطلب، وكان المطلب أصغر ولدي أبيه، وكان المطلب أصغر ولد أبيه، وأمهم عاتكة بنت مرة ابن هلال، وربيعهم نوفل من أم أخرى وهي واقدة بنت عمرو المازنية، وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة، وكان يقال لهم المجيرون، وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمانة من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم، فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة، وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير، وكان إلى هشام السقاية والرفادة بعد أبيه، وإليه وإلى أخيه المطلب نسب ذوي القربة، وقد كانوا شيئا واحدا في حالتي الجاهلية والإسلام لم يفترقوا، ودخلوا معهم في الشعب. الهامش: أي في حصار الشعب بكسر الشين المشالة، وذلك حين تعهد أهل مكة على مقاطعة المسلمين ومن يدافع عنهم كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الجزء. انتهى الهامش. وانخذل عنهم بنو عبد الشمس ونوفل، ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. ولا يعرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم، فإن هاشما مات بغزة من أرض الشام، وعبد الشمس مات بمكة، ونوفل مات بسلامان من أرض العراق، ومات المطلب وكان يقال له القمر لحسنه بريمان من طريق اليمن. فهؤلاء الإخوة الأربعة البشاهير وهم هاشم وعبد الشمس ونوفل والمطلب، ولهم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد، وأصل اسمه عبد قصي، درج أي مات صغيرا ولا عقب له. قال الزبير بن بكار وغيره: وأخوات ست وهن تماضر وحية وريطة وقلابة وأم الأثخم وأم سفيان، كل هؤلاء أولاد عبد مناف، ومناف اسم صنم، وأصل اسم عبد مناف المغيرة، وكان قد رأس في زمن والده وذهب به الشرف كل مذهب. وقد قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الآية، سورة الشورى الآية 23. لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم، وصدق ابن عباس رضي الله عنهما فيما قال وأزيد مما قال، وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء، وكثير منهم بالأمهات أيضا، كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات أبائه وأمهاتهم ما يطول ذكره. وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر، وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه، وأنه من ولد إسماعيل لا محالة، وإن اختلف في كم بينهما أبا. على أقوال قد بسطناها فيما تقدم، والله أعلم. الهامش: تقدم بسط القول في نسب عدنان في أخبار العرب في الجزء الأول، انتهى الهامش. وقد تكلم الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في أول تاريخه على ذلك كلاما مبسوطا جيدا محررا نافعا، وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، ثم بعثت في القرن الذي كنت فيه. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الهامش: ثم سرد ابن كثير هنا عددا من الروايات فيها غرابة ونكارة، ثم عقب عليها بقول الإمام البيهقي: وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يحتج به، فبعضها يؤكد بعضا، ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقع، انتهى الهامش. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الهامش: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، انتهى الهامش. تنبيه: قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس في على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، إلا أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك، رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته. سورة الأنعام الآية 124. الهامش: قد يشكل على البعض ورود اسم أحمد في الكتب الأولى، ولا إشكال في ذلك بعد أن صرح الله تعالى في القرآن العظيم بأن أحمد الذي بشر به عيسى عليه السلام بقوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الهامش. وهم محمد ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد ابن مسلمة الأنصاري، ومحمد ابن براء البكري، ومحمد ابن سفيان ابن مجاشع، ومحمد ابن حمران الجعفي، ومحمد ابن خزاعي السلمي، لا سابع لهم. الهامش: محمد ابن براء البكري هذا هو الصواب كما في الشفاء وشروحه، وجاء في المطبوعة الكندي وهو خطأ، أيضا الهامش حمران بضم الحاء المهملة، وفي بعض نسخ السير عمران. قوله لا سابع لهم، هذا ما اختاره القاضي عياض، ومنهم من جعل عددهم ثلاثة كالسهيلي في الروض الأنف، ومنهم من زاد حتى بلغ العشرين مع تكرار في بعضهم وتردد في بعض، والستة الذين ذكرهم القاضي عياض لم يدركوا الإسلام. انتهى الهامش. ويقال إن أول من سمي محمدا محمد ابن سفيان ابن مجاشع، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد من الأزد، ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت الشيمتان له صلى الله عليه وسلم، لم ينازع فيهما. هذا لفظه. مولده صلى الله عليه وسلم، ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصارية رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. الهامش. وسيأتي في الفصل الثاني التالي متى كان ذلك الاثنين. انتهى الهامش. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وهذا ما لا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وأبعد بل أخطأ من قال ولد الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول. نقله الحافظ ابن دحية فيما قرأه في كتاب إعلام الرؤى بأعلام الهدى لبعض الشيعة، ثم شرع ابن دحية في تضعيفه، وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص. الهامش. قوله خلاف النص أي حديث مسلم المتقدم عن أبي قتادة. انتهى الهامش. ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، فقيل لليلتين خلتا منه، قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن المدني، وقيل لثمان خلون منه، حكاه الحميدي عن ابن حزم، ورواه مالك وعقيل ويونس ابن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير، وقيل لعشر خلون منه، نقله ابن دحية في كتابه، ورواه ابن عساكر عن أبي جعفر الباقر، ورواه مجالد عن الشعبي، وقيل لثنتي عشرة خلت منه، نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر وابن عباس أنهما قالا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وقد بعث وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات، وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. وقيل لسبع عشرة خلت منه كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة، وقيل لثمان بقين منه، نقله ابن دحية من خط الوزير أبي ورافع ابن الحافظ أبي محمد بن حزم عن أبيه، والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان مضين منه كما نقله عنه الحميدي وهو أثبت. والقول الثاني أنه ولد في رمضان، نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكار، وهو قول غريب جدا، وكان مستنده أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في رمضان بلا خلاف، وذلك على رأس 40 سنة من عمره، فيكون مولده في رمضان، وهذا فيه نظر والله أعلم. قال ابن إسحاق: وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وهذا هو المشهور عند عن الجمهور. قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وبعث على رأس 40 سنة من الفيل. وقد رواه البيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 10 سنين، ابن 20 سنة. وقال ابن إسحاق: كان الفجار بعد الفيل 20 سنة. الهامش: سيأتي بيان حرب الفجار لاحقا في هذا الفصل بعونه تعالى. انتهى الهامش. وكان بناء الكعبة بعد الفجار 15 سنة، والمبعث بعد بنائها 5 سنين. وقال محمد بن جبير بن مطعم: كانت عكاظ بعد الفيل 15 سنة، وبناء الكعبة بعد عكاظ 10 سنين، والمبعث بعد بنائها 15 سنة. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد العزيز بن أبي ثابت المديني: حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث ابن أشيم الكناني ثم الليثي: يا قباث، أو كان يقول لقباث ابن أشيم الكناني ثم الليثي: يا قباث، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله أكبر مني وأنا أسن. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على روث الفيل محيلا أعقله، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة. الهامش: قباث بفتح القاف والباء الموحدة، آخره ثاء مثلثة، صحابي رضي الله عنه. ومحيلا بفتح الميم أي متغيرا. انتهى الهامش. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على قول الجمهور، فقيل بعده بشهر، وقيل 40 يوما، وقيل 50 يوما، وهو أشهر. وعن أبي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من المحرم، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده 55 ليلة. وقال آخرون: بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال ابن أبزة: وقيل 23 سنة، وقيل بعد الفيل 30 سنة. قاله موسى ابن عقبة عن الزهري رحمه الله، واختاره موسى ابن عقبة أيضا رحمه الله. وقال أبو زكريا العجلاني: بعد الفيل 40 عاما، رواه ابن عساكر، وهذا غريب جدا. وأغرب منه قاله خليفة ابن خياط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل 15 سنة. وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضا. قال خليفة ابن خياط: والمجتمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل. وقد تقدم أن عبد المطلب قد زوج ابنه عبد الله أشرف عقيلة في قريش آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة الزهرية، فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور. الهامش: تقدم ذلك في أخبار العرب من الجزء الأول. انتهى الهامش. وروى محمد بن سعد كاتب الواقدي عن بسنده عن أيوب ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة قال: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيران قريش يحملونه تجارات ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض، فبعث إليه عبد المطلب فأكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، فرجع إلى أبيه فأخبره فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله ابن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. قال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا. قال الواقدي: وحدثني معمر عن الزهري أن عبد المطلب بعث عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات. قال محمد بن سعد: وقد أنبأنا هشام بن محمد ابن السائب الكلبي عن أبيه وعن عوانة بن الحكم قال: توفي عبد الله بن عبد المطلب بعدما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 7 أشهر، والذي رجحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. وروى البيهقي عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، قال: فأعجب جده عبد المطلب وحظي عنده، وقال: لا يكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن. الهامش: وكانت قابلته صلى الله عليه وسلم هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. انتهى الهامش. وهذا الحديث في صحته نظر، وقد رواه الحافظ ابن عساكر وأبو نعيم، وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. ومعنى مختونا أي مقطوع الختان، ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه، وقد سماه جده عبد المطلب محمدا، قالوا: فما رغبت به من أسماء أهل بيته؟ قالوا: فما رغبت به من أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمى محمدا، كما قال بعضهم: إليك أبيت اللعنة أعملت ناقتي إلى الماجد القرم الكريم المحمدي. وقال بعض العلماء: ألهمه الله عز وجل أن سموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة، ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى. وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله، وهي صفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله. الهامش: قوله وسنذكر أسماءه، ولكن ابن كثير لم يفعل ذلك ولعله سهى عنه. وقوله سنذكر دلائله وأخلاقه وفضائله ومنزلته في آخر السيرة إن شاء الله، سرد ابن كثير بعد هذا عددا كبيرا من الروايات العجيبة الغريبة التي لا أصل لها في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة بمولده، منها روايات عن مخلوق عجيب الخلقة كما تصفه تلك الأخبار، اسمه سطيح أو سطيح، ولست أدري لماذا سود ابن كثير صفحات من كتابه لهذه الأخبار، ولماذا هدر وقته في كتابتها فأسقطناها كلها وأرحنا القارئ من هم قراءتها والتدقيق فيها. انتهى الهامش. حواضنه ومراضعه صلى الله عليه وسلم كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه، فلما كبر اعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهم، وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. ولمسلم: عزة بنت أبي سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية: درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، اعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. الهامش: بمخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام، أي لست خالية من ضرة غيري، وقوله بشر حيبة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، أي بشر سوء حال، وفي المطبوعة خيبة بالخاء المعجمة وهو تحريف. انتهى الهامش. وذكر السهيلي وغيره أن الرأي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر. الهامش: بعد قول السهيلي هذا نقل ابن كثير عن السهيلي أن أبا لهب قال للعباس في تلك الرؤيا: إنه ليخفف علي في مثل يوم الاثنين، لأنه أعتق ثويبة لما بشرته بمولد محمد ذلك اليوم. ويزعم البعض أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يسمع سورة تبت يدا أبي لهب لأنها نزلت في عمه، وهذان الزعمان باطلان، ولا يجوز القول بهما، فالزعم الأول مخالف لصريح القرآن الكريم بعذاب أبي لهب الشديد، وبأن العذاب للكفار يزيد ولا ينقص كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الآية، ورقمها 30 من سورة النبأ. أما الزعم الثاني ففساده ظاهر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه العصبية ولا الحمية. انتهى الهامش. قال محمد بن إسحاق: فاسترضع أو فاسترضع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي ذؤيب، واسمه عبد الله بن الحارث ابن شجنة ابن جابر. قال: واسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرضعه، يعني زوج حليمة، الحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة ابن ملان، ويقال هلال ابن ناصرة ابن سعد ابن بكر ابن هوازن. الهامش: لم يذكر ابن كثير ممن ألف في الصحابة للحارث ابن عبد العزة إسلاما، ولكن ذكر يونس ابن بكير عن ابن إسحاق. لم يذكر كثير ممن ألف في الصحابة للحارث ابن عبد العزة إسلاما، ولكن ذكر يونس ابن بكير عن ابن إسحاق أنه أسلم وحسن إسلامه. انتهى الهامش. وإخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاع عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء، وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم. الهامش: حذافة بالحاء المهملة المضمومة والفاء، هكذا ضبطه بعضهم، وهو عند البعض حذافة أو حذافة أو خذافة بكسر الخاء المنقوطة وبالميم. وقوله مع أمه في سيرة ابن هشام مع أمها والمعنى واحدا، إذ المراد أن الشيماء كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حليمة التي هي أمه، وأمها من الرضاع معا. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.